بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من بيت من بيوت الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. نحن الآن في مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق بقاهرة المعز، حيث هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر، فجر 13 من هذا الشهر الكريم، والذي بدأت حبات عقده تنصرف سريعا نسرا إلى ربه سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يصومون نهاره ويقيمون ليله على النحو الذي يرضيك يا ربنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، لقد كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم جوادا، وكان أجود ما يكون في رمضان عندما يلقاه جبريل كل ليلة يدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. والقرآن يشفع للعبد يوم القيامة فيقول: ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعه. كرم من الله وحب من الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن قرأ في القرآن حرفا فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فلا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أيها الأخوة المؤمنون، هذه اللحظات التي نعيشها الآن لحظات مباركة يتنزل فيها الحق سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها؟ يا ربنا، لا حاجة لنا إلا أن تحفظ بلادنا وتعيد إليها الأمن والأمان، فهي كنانتك يا ربنا، فرعها واحمها، فإنك نعم المولى ونعم النصير. هي بنا أيها الإخوة المؤمنين كلنا شوق للاستماع إلى آيات الرحمن، إلى كلام الله سبحانه وتعالى. القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي يتلو علينا من الآية 70 من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا وحملناهم في البر والبحر خلافك إلا

Oh, أو تكون لك جنة تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا Amen. ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا صدق الله.